السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء الاستفتاح، ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به، فينبغي المحافظة عليه. نعم، دعاء الاستفتاح. استفتاح المقصود به استفتاح الصلاة، استفتاح الصلاة. هنا ذكر وليت بين التكبير والقراءة، وبين التكبير والقراءة، يعني تكبيرة الإحرام قبل يقصوم، تكبيرة الإحرام قبل يقصوم فاتحة، يشرع فيه دعاء. أم بعد عنيني استفتاح، أم بعد عنيني استفتاح. هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء كم يكون بين التكبير والقراءة، يذكر صوم بين تكبيرة الإحرام قبل يقصوم. وفيه قول لكن ضعيف، فيه قول لكن ضعيف، أن سمى دعاء الاستفتاح يقرأ قبل تكبيرة الإحرام، يعني قبل تكبيرة الإحرام تقرأ استفتاح ثم تكبر، لكنه ضعيف، ولو قال به بعض أهل العلم، لكن قول ضعيف. وإن كانت العلماء استنكروه، والصحيح نكون به ذكر نصوم بعد تكبيرة الإحرام لكن قبل يا كصوم فاتحة، بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي، أو أرأيت إسكاتك، وفي رواية أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة، ما تقول، ما تقول. هذا حديث صريح، أبو هريرة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: نوانك نمازو تشاكو، يعني بعد تكبير الإحرام أنا أرى سكوتك ونمازة كيشا لو تقرأ الفاتحة، ما تقول؟ هو كصومانيني أما بي أقول كصومالي استفتاح المعروف: اللهم باعد بيني وبين خطايا. فدل على أن استفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. أسمى الشيخ رحمه الله: ثم يستفتح القراءة، كيشا أتفنغوا كصومو، يعني قبل كصومة أتفنغوا نانيني، ببعض الأدعية، وبعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ثبوت كتوككم تومي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة نازو زيكونينك. استفتاح روية استفتاحات كثيرة، منها نهيها بني أشهرها وين جمبا وكوانبا وني صومنا وني حفاظي لسهولته وسهل، لكن يكون استفتاحي يا أبو هريرة وكوانبا نمي أصمي نستفتاحي علي وجهت وجهي، ونستفتاح ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات، ونستفتاح رأي عائشة: اللهم رب جبريل ميكائيل إسرائيل، إلى غير ذلك. زد هذين استفتاحات يجوز وزليتك وني صلاة فراضي أو صلاة سنة، وني صلاة فراضي وني صلاة سنة. لذلك نينجي كتك استفتاح زم يثبوتك وني صلاة النافلة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، في قيام الليل نيجي هبا نلقو استفتاحتنا زيلا نلف ونلف نهيز استفتاح مزقوان با نسهال أو فوبي كان يستفتح به في الفرائض، لكن العلماء نسيما وقال يصوم استفتاح اللي يصوم كوني نافلة كزوم كوني فرائض لا حرج فيه، زدتني استفتاح نزدتني أدعية مزقوان با نمطلوبها كنا خاص كوان با هزين زصلاة سنة أو هذه صلاة فرض لا اللي جاز في النافل جاز في الفرض والعكس إلا بدليل أما وكان بيخصها لذلك زي ما يكون استفتح كثير لكن الإنسان أنا صوم إلى أما وكان أنا يباتا نا أصوم موجته ما يجمع بين استفتاحين في صلاة كما تصومه بس اكتفي بذلك أكون كصومه نينجينه حتى كما إمام مثلا يصوم استفتاح لكن إلى ندف وكصومه سبحانك اللهم كون كنا وقت وكون جزء نينجين هذا خطأ ما ينبغي لا تجمع بين استفتاحين في صلاة واضح السنة لتكتفي باستفتاح واحد موجد طيب السنة للمصلي أن يستفتح في صلاته بأي استفتاح ورد في الحديث أي استفتاح ليكوجة السنة أن يستفتح لأستفتحنا ولا سواجب على الصحيح ولا سواجب على الصحيح ندليل ياك يكونيش سواجب حديث أبي هريرة تومي عليه الصلاة والسلام هكو فنديشة مبكى البوليز بونا من يمازة na jambo la wajibu mtume sallallahu alaihi wasallam haacheleweshi kama jambo ni wajibu moja kwa moja angewafundisha kama alivyofundisha sala yote lakini akawafundisha sala istiftaha kuambia mpaka kuonekana kimya chake baina takbiru qira akaulizwa mbona wanyamaza ndo akasema anasema hii istiftaha fadalla ala annahu laysa biwajib fadalla ala annahu laysa biwajib wa ikhtiyarun minhu wa ikhtiyarun minhu naam وهي كثيرة أشهرها إليه مشهور استفتاح من مشهور وتوينج ويباتن ويصومنه سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هي مثبوت استفتاح كما صحابة واتات استفتاح وميراي ما صحابة واتات عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وطهم بكيست افتحه سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره نهين دي استفتاح ما يقوم رجحه الحنابلة وإمام أحمد يقول هذا أفضل الاستفتاحات أفضل الاستفتاحات والجمهور يرون لا ونونسه الجمهور يرون أن أفضل استفتاحات أن حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي ونحن هنا استفتاح أفضل كل كهي نكلا موجهك ونحجاك ألفون مني الإمام أحمد يقول ورجح الشهيني كوانبا لأنه ثناء خاص لله حكونا طلب ناني نصفة تبوزكم صفة الله ما في طلب ما في طلب ففيه الثناء وتعظيم الله ووصف الله بأسمائه وصفاته فرجحه من هذا الوجه أكي رجحيش كونجيهية أكي رجحيش كونجيهية وأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به سمع أمام أحمد رحمه الله عمر رضي الله عنه كان إذا كبر في الصلاة يجهر أكي صمك صوتي حتى يعلمه الناس حتى يعلمه الناس إليك وفنديش إليه يمايك فيا كما يليك أنه الراجح والأفضل والجمهور يرون كم بحديث أبي هريرة لأفضل الاستفتاحات بدليل وسيما لأنه وقع بعد استعلام يعني سؤال وقع بعد سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل يرشد إلى هو ما هو أفضل ما يرشد إلى ما هو أدنى سكوزات الطبيعة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والتشريع أكيوليزا سؤالا هو يجيبوا لي لبورا هجيبوا لي دوني سكوزات هو يجيبوا لي لأمبالوني بورا كيفو أبو هريرة رضي الله عنه البوموليزا ما تقول كما كنا بورا ينجينا جمبيا كما كنا بورا ينجينا زيدهي ينجمبيا فدل على أنه والأفضل كما بيه أقول اللهم باعد لأن في مقام التعليم مقام الإرشاد سكوزوته وتملكي زمت للأهل يجو لبورا زيدي فسجمهور استدل بهذا قال لو كان هذا الذكر أفضل لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن البوليز وقت استفتح زوته بشيقوه هي فدل على أنه هو الأفضل كلكو هي على كل حال المسألة فيه سعة الحمد لله المسألة فيه سعة اللي يرى كبهين بأفضل أتى سومة، والذي يرى أن حديث أبي هريرة هو أفضل فلا حرج. لمسألة بين أفضل نفاضل، هكون دوني بين فاضل نأفضل، ما في مسألة بين الفاضل والدون، ها بين أفضل نفاضل، وكلهم خير وكل ذلك خير. قال الشيخ وقد ثبت الأمر به، إما ثبوتك وأمري شهيل، يعني كسوم استفتح كني بعض الفاض جبك وبعض علماء نون نشان أنه قال للمصلي صلاتك فكبر ثم استفتح، فهذا اللفظ بعض العلماء يقول منكر يعني شاذ ما ثبت، لكن الشيخ يرى إثباته أنه ما نقسمه وقد ثبت الأمر به، وسبب الشيخ يرى أنه ثابت، وكثير من المحدثين ذكروا أنه نوع من الشذوذ والنكار والضعف، وهو هاو كي ثبتي شهيله تمكو كي حديثها رفاع قوس المسيء صلاة، قوس المسيء صلاة، لكن الشيخ يرى أنه ثابت، ما نقسمين ثبت الأمر به. طيب ولو ثبت الأمر عند الجمهور استحباب سير، ما هو واجب على على على نسق الشيخ، يعني مثلا لو قلنا أنه ثبت الأمر، طيب هي أمر يوجب كما لازم تستفتح؟ الصحيح لا، الصحيح لا، أن الأمر هذا الاستحباب. طيب كيف ثبت الأمر نبونا سواجب، يعني أمر يستحباب سيو أمر يلزيم، يعني أمر يكوبندكيزة، ومتوم صلى الله عليه وسلم القوة أبندكيزة تصوم استفتاح ولا هامريشي أمرا حتما، ها واضح سكت عزيمة. سأسى شيخ سيما فينبغي المحافظة عليه، لأنه يرى أنه ثبت الأمر، لما أنك سيما فينبغي المحافظة عليه يباسته فا، يعني سازوت المحافظة يعني المداومة، المحافظة يعني المداومة، يعني كل مرة أصوم ذكره، كل مرة أصوم ذكره، كما بكم عمر رضي الله عنه الكوك وفنشا. وفيه أيضا دليل على أن الإمام يجوز له أحيانا أن يجهر بالقراءة حتى يتعلمه من وراءه من السنة، أحيانا الإمام حتى كمان صلاة سرية، حتى كمان الظهر ولا عصر، لكن أحيانا أتكك واسكليزا ما السنة كون صلاة الظهر القراءة واتوها وجوه في الوراء، فجهر في بعض الآيات أكتوكيز أكزي صومك صوت بعض الآية ثم كسريشة زنجينة علشان ولينيوما وتعلم كما في صلاة الظهر ذا صوم سرقان، هذا من السنة ولا يستنكر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس إيش يقول، وحديث أبي سعيد كان يقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية أحيانا، كان يسمعنا الآية أحيانا، سيجنك تسكزيش آياتا لك، كان في صلاة الظهر كان يتكلم عن صلاة الظهر. لذلك إكيو إمام أتجهريش صوتي كون صلاة سيري أو زل أذكارا بزصوم قصيرة كزتوك صوتي من باب تعليم الناس، هذا من السنة ولا ينكر ولا يستنكر، حتى يتعلم المأمومين كومبا ذكر هابن هي أو صلاة العصر صورة ذاك كما هي أكجهريش آية موجة بيلي والي وتجوه هو أنا سمى صورة جاني، فيستنون به ويقتدون به وتنفواته لإمام وهو يتعلم صلاة يمتوم عليه الصلاة والسلام، وهذا فائدة الإمام، هذا فائدة الإمام، أنا من يكون مكوبا يعلم ما هو خارج الصلاة ويعلم ما هو داخل الصلاة، أكيو أنني صلاة يطبق السنة يتعلم الناس يعني موليمو نفنشا، لكن في خارج الصلاة يعني موليمو أنا فنشا نيوته من السنة، لأنه فعله عمر نا ما صحابة وطلق وحاضر مسكتيني ولا هكونا تصحابة موجة المام عمر كنين وتوسط يكون صلاة يسير، ما حد فعل هذا لأنهم فهموا لأنها عمر قصد يكنين التعليم، لكن كما هكونا ملينغ ويتعليم إذن ما في حاجة، إذا كان ما في حاجة انتفى الحكم، لأن هذا الحكم وجد عند الحاجة، في أناس وراءك يتعلمون الصلاة ما عندهم علم تفاني، لكن إكي وصليش أوساط طلاب العلم وكلهم متعلمون فما في حاجة، أفا كنا حاجة جهر بسبب كل الناس طالب طلاب العلم بوكوان بونا وصليش إما يكون واضح. كيف هي نكوس الاستفتاح في الصلاة؟ طيب kuhusu kuhifadhi hii dhikr kuihifadhi manake shekha sema fayambaghi almuhafadhatu alayh yani udumu nayo kila siku yani fihi ma fihi fihi ma fihi yani fi nadhar لأن بعض العلماء يقول بورا زيدي سيهذي سيكو شيكا هي موجة بورا زيدي نكو تنوع بورا زيدي نكو تنوع يعني مرة نسمهي مرة نسمهين صلينجين وسمهين هذا أفضل كلكو هيفي الفسيمة الشيخ رحمه الله لأن جمهور العلماء يقولون إذا ثبت السنة بالتنوع كوني dhikr au kwenye hali moja ikaja sunna mbili au tatu bora zaidi ni kuzifanya zote yani hii mara nyingine na hii mara nyingine wa hakadha wazi lakini ama kusema bora katika hizi kudumu nazo kiufupi itategemea hali ya mtu ulama sema hivyo itategemea halu arrajul اذا كان المصلي يستطيع ان يحفظ اكثر من واحد yani anayesali aweza kuhifadhi istiftah 2 3 4 5 aweza kuhifadhi hafidha yake mzuri yahfadhi hii yahfadhi hadith Abi Huraira na غيره bas huyo alafdal fi haqqihi an yatanawwa yazi ili azihuisha sunna zote zile asishike tu moja akazifisha zile zingine eh falafdal kwenye sala fulani asome istiftah hii kwenye sala ya pili asome istiftah nyingine yatanawwa kila hadithi ipate nasib ameisoma hatta yutabiq السنة واضح هو نقول حفظ ياك يكوساوا أنا إذا كويفادي دعاء زيد يا موجا بيل أما الذي لا يستطيع لا يستطيع أهفادي أمير حفظ يانغ وإذا كويفادي موجا سند تاني تشانغانيا مين إذا كشيكا موجا إيه وحال وهذا حال كثير من الناس ليس كذلك وين جي كتشكسيسي واتوبيندا كشيكا موجا كذا بعينه هو غوبا تشانغاني كيو إذا كويساهو سيو ikiwa hali yako ni hiyo huwezi kuzihifadhi zote ukafanya tanawu basi takhtar al-afdal takhtar al-afdal utaishik ikiwa al-afdal kwako ndio hii liana usifatu Allah basi utaishika hii ikiwa al-afdal kwako ni hadith ya Abu Huraira utaishika hadith ya Abu Huraira wataktafi bidhalik ikiwa waogopa hifdhi yako haiwezi kukupatia usa kusoma wazi kwa hivyo tarjihi ya al-afdaliya inategemea na hali ya mwenye kusali. Ikiwa mwenye kusali hafidha yake ni mzuri, tutamwambia hifadhi zote alafu kila mara ukisoma ingine ingine. Ikiwa hafidha yake hawezi ni mtu mzima au hawezi kuhifadhi ila moja, tutamwambia imma hifadhi hii subhanakallah hamdi au hifadhi hadithi ya Abu Huraira Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Wazi. Wa huwa aula wa afdal wa huwa ra'i al-jumhur kulingana hii kauli. Wazi lakini الذي يرى في هذا القول فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك صار تراجي ما إليك نعم نمشي قال رحمه الله القراءة ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنفث هنا الشعر المذموم نعم بعد استفتاح بعد استفتاح السنة نين القراءة شما لذا دعاء استفتاح ساسا نكو صوما فاتحة ساسا نكو صوما سورة الفاتحة أسمى رحمه الله قبل يكو صوما فاتحة ثم يستعيذ بالله تعالى ثم يستعيذ بالله تعالى يعني أتسمى أعوذ بالله باستعاذة ثم يستعيذ بالله تعالى قال وجوبا وجوبا ويأثم بتركه ويأثم بتركه هذا الكلام نبه عليه الشيخ في المقدمة كما كموك واضح في المقدمة قال الذي يعتقد أنه هو الراجح قال هو يجزم سيجزم به مسيشنغاي قال في المقدمة اللي قولا بكم هي يعتقد أنه راجح سيجزم به نيل أن بيكون بتسعف الخلاف سيفتح المجال، أصابه كفنجوا مجال الخلاف لماذا؟ لأنه يرى نعم أنه واجب. أسمى أتسمى أعوذ بالله قبل قسم فاتح. كن يراك يكون زاي يقول أعوذ بالله. تنا أسمى وجوبا يعني كلازمة يعني واجب. أسمى أعوذ بالله. ويأثم بتركه نا أتبت مذنبي أتبت مذنبي كفاني كوي واجب. طيب استعاذة الاستعاذة بعد استفتاح ثابت ثابت في الأحاديث الصحيحة كوي مثبوت مثبوت ما في إشكال لكن جاء مثبوت كما واجب أما مثبوت كما سنة خلاف بين أهل العلم حصل خلاف بين أهل العلم اختلف العلماء في ذلك واضح لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة هذا الحديث أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قل من ثبوتك ترجعك استعيذ قبل قراءة الفاتحة في الصلاة رواه أبو داود فالنص ثابت لكن هذا الثبوت كان يقرأ على أنه واجب أو كان يقرأ على أنه سنة خلاف بين أهل العلم بعض العلماء ونونا بعض العلماء نونا أن الاستعاذة واجب أن الاستعاذة واجب ويأثم بتركه كما يسمى الشيخ ويأثم بتركه يعني عمدا يعني عمدا كقصودي هي قول ذهب إلى هذا القول يعني إلى الوجوب عطاء والثوري بن سفيان الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم واختاره الألباني رحمهم الله جميعا الشيخ اختار هذا القول أنه واجب أنه واجب واضح طيب ما حكم صلاته لترك الاستعاذة عمدا ما حكم صلاته باطل ولا صحيح واحد صلى أكسوم فاتحة بيلك سما أوضو بالله هجا سهاو أمي وشك سدي يعرف ما حكم صلاته باطل ولا صحيح صحيح مع الإثم أسمى تكو صحيح لكن يأثم صحيح مع الإثم قولا واحدا طيب أسألكم سؤال الذي ترك التشهد الأول عمدا عمدا ترك ماشي التشهد الأول عمدا ما حكم صلاته لماذا كني صلاك يعني باطل لأنه ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا ما هو ناسيا أليس كذلك فانتبهوا على رأي هذا القول يبطل صلاته يبطل صلاته مشروكة على القاعدة هي ما تغير من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا كقصودي سيكو كسهاو أكواتش واجب كتك واجب صلاة عمدا كقصودي بطلت صلاة هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم فعلى هذا القول أتكاي كواتا استعاذة بلا كسهاو يعني كقصودي يعيد الصلاة يعيد الصلاة لماذا؟ لأنه ترك واجبا عمدا كما قال لكم سهاو يسجد للسهو لأنه ترك واجب نسيانا يسجد للسهو وهنا رأيه قولنا هنا ونتجاك وسيوني خلافة هنا أثاري هنا أثاري كوني حكم معنى نيجي خلاف كما يؤثر في الحكم رأيت الآن الحكم اختلف طيب توني قولي أبيل ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ووتها مكوين لك سيما أنها مستحبة الاستعاذة مستحبة استعاذة لمستحبة ولا سواجب ولا سواجب ونوانني نمتمسى صامي فانيا لكن من باب يستحباب أما بندكيزة ينبوه له ولا سلازيمة دليل يا قالوا دليلهم حديث المسيء صلاة حديث المسيء صلاة حديث رفاعة رضي الله عنه الرجل اللي صلى فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال فعلمني ميسجوين علمني نمتمسى صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة قال فكبر واضح ثم قال ثم قرأ ما تيسر ما قال ثم استعذ ثم قرأ كنين يكسم هذا جمهور واسباب علماء ونوكب الاستعاذة سكب الاستعاذة اتفقوا على أن ما ذكر في هذا الحديث من الواجبات في الصلاة والفروض إما فرض ما واجب وسمى مقام التعليم ما يمكن النبي ينسى ما يمكن ينسى في مقام التعليم في الوحي ما ينسى واضح تصحوا ما مغيره كبني ادم لو كما ني واجب اسمع الشافعي وانزاك لو كما ني واجب انجمتنبهش الجبل لو واجب انا اسمع حجوي كصلي waweza kumfundisha mtu jambo yeye hajui kusali amkwambia umfundishe usimwambie mambo ya wajibu yustabad baida hapo lidhalika mtume sasa alipoacha istiadha hakumwambia thumma sta'idh waqra amwambia thumma qra akaondosha istiadha fadalla ala annahu la yajib fadalla ala annahu la yajib na haya ndo maneno ya hawa ahli alilm walotegemea kauli hii lidhalika tasomea maneno mazuri ya imam ash-shafi'i rahimahullah fil um yaqulu ash-shafi'i rahimahullah وإن تركه ناسيا أكي واشا استعاذة وكسهاو حكو سيما أعوذ بالله وكسهاو أو جاهلا أما كوجينك هجوي كما أعوذ بالله نواجب هجوي كما يصوم أو عامدا أو كسدي يواجوا لكن أكي واشا تكسدي كأنزا بسم الله أسيما الشافعي رحمه الله لم يكن عليه إعادة هتوزكم من بيرديش صلاياك هذا يجب أصلا حكونا إعادة ولا سجود السهو ولا تمامي سجود السهو يتمويل واضح لو كما نواجب لسجد السهو إما نسيانا كوي وسيما أكيوات استعاذة حتوزي كمامبيا روديش صلاة أو سجود السهو يتوزي كمامبيا لكن كيش أسيما شوف وهذا من أدب في التقرير المسائل اللي عند علمائنا والله تتعجب كسوما منينو ها أئمة كما تتعجب كيف كان أسلوبهم هو قرر ليس كذلك لكن تهتاكي كفاني جزم يقول سكيزا أسمى وأكره شوف وأكره كوى قيت جميزة نفسيات يموني حكو سما لا يجوز كذا قال وأكره حتى يعطي المجال لغيره ويقول أنا يسمى واجب ليس كذلك وهذا أدب الخلاف siku kama tukhtalifiane basi mimi kauli yangu ni funge kabisa na ni mahali ambapo kama yasughu alkhilaf angalikuwa mahali pa aqida hatuna aqida khilaf itikadi yetu ni moja tu ma yujad khilaf fil aqida aslan amma masail alfiqh tategemea ufahamu wa ule mwanachoni na huyo kichukua fahamu hii ma yajuz lak taqul kidha kwa nini hadha batil wala kadha ma yanbaghi shufa qul wa akrahu na mimi nachukia وأكره له تركه عامدا قوات استعاذة وقصودي هلو سيدي مزوري هنا شافعك يبو قوات سيسميني واجب لكن هنا ما ندوسي صوم يعني وقتساهل خم إيه مدامو سي واجب لا مدامو ني سنة يصوم كويبا ما أشاكوا أنبيا حكم ياك النين أليس كذلك حكم ياك سي واجب لكن أكره نشوكيا كويواتش وقصودي تركه عمدا كويواتش وقصودي أسمى جنبه هلو مين نشوكيا كيش أكسمى وأحب إذا تركه في أول ركعة نميمي نبند فيلا فيلا أكيواتش استعاذة كوني ركعة كوانزا أن يقوله في غيره كوني ركعة ينجينا يسمى ديو ميسها وركعة كوانزا يي يسمى مونيك أونا ركعة بيلي أي سمى أونا ركعة بيلي أي سمى واضح نبعض العلماء سمى لا سنة فات محلها يعني سنة فات محلها فلا يعيد واضح كمن ترك الرمل في الطواف الثلاث الأول اللي ترك الرمل ما خلاص ما يعيد السنة فات محله سين بس زي اللي تشتو الطواف تشتو زمان وسي كوندا ما تيتي ميو انت كوندا تشتو زي ما كوجا لا قالها العيد سنة فات محلها ناني كما استعاذة على كل حال قول هي ما سيما تو أحبه هاجة سيما لازيمة رأيك رحمه الله أي سيما كوني ركينا وفواتا وإنما سأسمع أسمع أقوم بها سبب غاني أقول سواني لزيمة وإنما منعني أن آمره أسمع الشافعي رحمه الله منعني إمني كتازا ميمي أن آمره كسمع أمر ني واجب كوني استعاذة أن يعيد الصلاة كوني مبيه رودش صلاة كتو غاني كلي شنفهمي من المبيه أسي رودش صلاة أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا المفندش صحابا موجة ما يكفيه في الصلاة ما مو ينمتشلز كصالي فقال كما مبيا إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ حكما مبيا ثم استعد فاستدل بحديث المسيء صلاته كاستدلنا يحدث الكلام واضح وهذا هو الراجح والله أعلم أن الاستعاذة مستحبة استحبابا شديدا لكن لا يبلغ حد الوجوب لا يبلغ حد الوجوب هي فيكي كيوانكو تواجيب كما رأي علماء رأي كوانزا أمباو مجموعة من علماء wamesema hivyo wazi lakini hadha alqaul aqrab zaidi kulingana na dalili yake thumma qala wa lam yurwa anhu wala haikupokewa kwa mtume sallam annahu amara amarahu kwamba aliamrisha hadis kadhani wa shaykh yakul huna wujuban ina maana aliamrisha ash-shafi yakul lam yurwa annahu amara alimamrisha mtu soma haikupokewa wala iftitah wala hakumamrisha yote kufanya nini alete istiftah hakusema istiftah على رأي شيخ يقول ثابت لأنه يصح للفظ اللوامية طيب لوامية هذه خلافات من باب بناء على الحديث سينجينا. بس يسمى شافعي مشو فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار كل كسما دعاء سفتاح يكون اختيارياك اللي بندكيزة هيلو وأن التعوذ نكسما عوض بالله مما لا يفسد الصلاة نكتك ماما بوهي هريب صار واضح يعني سواجب ملك طيب alafu a'udhu billah zimekuja sira kadha asema wasunna an yakula taratan mara nyingine aseme a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi hii ni hadithi bin mas'ud hii ilitaja ni hadithi abdullah bin mas'ud inda ibn majah ibn abi shayba wa ghayrihi wazi useme a'udhu billahi minash shaitani rrajim من همزه ونفخه ونفثه يعني كتك استعاذة كتك استعاذة إذن صيغة الواردة إذن صيغة الواردة طيب تولي زي سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضح أعوذ يعني استعيذ بالله نعم بكينجك والله نشيطان شيطاني ومعوم بالله أكو كينجي نشيطاني na makre yake mambo gani ama akukinge nayo kwa shetani akukinge na mambo matatu ya shetani yasikufikie akukinge mambo matatu ya shetani yasifikie jambo la kwanza min hamzihi alhamz nau min alkhabal yani aljunun nau min alkhabal yani aljunun shetani asikupoteze akili asikusibu akili yako kwa wazimu baadhi na yusra ma aljin فيذهب عقله تماما والعياذ بالله فأصور مسروع مسروع ثم بعد ذلك صار مجنون والعياذ بالله فتستعيذ بالله وسيشيك ونوازيم وشيطان وسيشيك ونوازيم وشيطان عنده جنون ونفخه النفخ الكبر شيطان هو جاك في فيها مواكو ينفخ في قلبك أقوم بيعبي وانا ناني كتك هابا يا وإذا كوينجيا كينغوفو كسركالي كياها كيبسا كيتشوت كنيجا كنيجا انتبه وجود هذا ينفخ في قلبك سسوا موامبا الله أكو كينجا نهيزو نفخاته نفخات الشيطان وهذا الذكر مهم جدا كم من الناس نفخ فيه الشيطان فارى نفسه مستعليا على الناس كجيون عنده مستعلي عليهم كلهم وهذا بسبب الكبر اللي عند الشيطان أشذي فيها مواكي بس متكبر على الناس مستعلي على الناس وما عنده شيء بيني صلى الله عليه وسلم تعالى هذه من أمراض القلوب هاي إن كتك مرض ينيو يوم بكم بتكم موم بملايات سبحانه وتعالى تبشيع ما نني مرض خطير ونامش وسمع ونفه النفث كيف سيرني الشعر المذموم مشاعري مبايا يعني صف مشاعري يعني مبو مبايا يعني متوسي أو يعني نغم مبايا واضح الشعر المذموم هذا يسمى من هذيان الشيطان من هذيان الشيطان الشعر عموما يعني مباح إنشاد الشعر مباح من المباحات يقوم واحد يلقي قصيدة يلقي شعر هذا معروف حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره كويبينغا وكان الصحابة يلقون قصائد واضح أما الشعر المذموم نزل أشعار زمبيبة محرمات داني كما الشعر ذا غزل ذا شهوات ان الشهوة يحرك الشهوة بعد كسكذا لمشاعر يتحرك شهوته هذا ممنوع او اشعار تصف جسم المرأة مثلا او اشعار في النياحة ينحو على الميت نياحة محرمة او اشعار في اللهو والسب والشتم واللعن ك كل هذه أشعار أما زقامبا لا يجوز شرعا وما ينبغي نتينا بنجينا زي كسوم زي صومي على مقامات نظاميا نغميا واكو ناتو بمبينا من كذا واضح يقولون واو نسمى الشعر مباح لكن فاتهم ذلك حوالين شعر قاني اللي ممدوح نشعر قاني اللي مذموك ولو فهم شعر ما يقام بمبيبا نغمات شيطانية عندها جلجلة وعندها صوت وعندها مزمار وغير ذلك كل هذه كله من المحرمات ويسمى غنى هزيت تانا شعر قال غنى وصابوا وزيهم بقى مقامات صوتية معروفة مقامات الغناء المعروفة فهذا أي شعر تكوز من جهة حرام نزك من جهة حرام يصير محرم كما بعض ينجزيتهم بقى ساسا ينازعون ونتتنا إلي جامو نيمو كتزاتو الشعر بونا قني قصيدة ما صحابة لا هتسمي إنشاد الشعر لا ما علماء ميكوازه إلي جامو وإنبا شعري كما نيمو سسوس كتازو كنين إشكال يلقي القصائد من مقامات الغنائية فيحرك الشباب إما كو حماسيشة كوني فيتا أو كو حماسيشة كوني شهوات أما كو أنجزة كوني محرمات والعياذ بالله فما ينبغي حتى كما هزينها ولكن مدام زينا نغمة فلاني زيله تيموي ومراذي كنيومنا ها جمعنا فسيما ها جمعنا سيما تحيينا تحيينا وكسومي وسماعي غير وطبوة كونا وقنجوا موي بالعكس موي وتزيدي وطنغو وكسومي وسماعي وتزيدي وطنغو na wengine wasema samai huponya maradhi yote na hatujamwona hata mtu mmoja aliyopoa kwa samai wana ni utongo umezidi fallah allah hizi ni ashar shaytania madhmuma ambazo zikana sasa muombe allah akukinge nazo muombe allah akukinge hii ni aina ya kwanza istiadha aina ya pili ya istiadha amesema ni hiyo wa yaqulu taratan a'udhu billahi as-sami'il 'alim kwa hiyo kuna ziada ya as-sami'il 'alim huko ya kwanza hakuna hii ni aina ya pili yani mara utasema hii mara nyingine utasema hii أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفه من همزه ونفخه إلى آخره هي بيلني حديث أبي سعيد الخدري هي رواية بيلني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند عبد الرزاق بن ماجه بن أبي شيبة والنسائي وغيرهم واضح وهي رواية بيلني رواية أبو سعيد الخدري طيب ما حكم تكرار الاستعاذة je istiadha ni fi awwali salah wala fi kulli rak'at mas'ala khilafiyya vile vile baadhi ya ulama wanaona al istiadha ni katika rak'a zote kulli rak'a wa huwa ikhtiyaru shaykh al albani rahimahullah fi tamam al minna dhakara hadha ala kulli hal baadhi ya ulama wanaona tastaid fi kulli rak'a na hii ndio raya ameichagua al shaykh rahimahullah al albani allah yarhamuhu wa baadhi ya ulama wanaona la al istiadha ni kwenye raka ya kwanza bas عند افتتاح الصلاه افتتاح القراءه kwenye raka ya kwanza peke yake qalu li anna as-salah laysa mujazza'a ni shay wahid yani sala si kwamba raka moja raka ukishakusali raka kwanza hiyo ni swala yake kando kivyake raka ya pili ni swala kivyake raka ya tatu ni sala sala ni mkusaidi raka nne zote itwa kitu kimoja itwa sala moja kwa hivyo kama hizo zote raka nne ni swala moja يكتفي استعاذة كوني أول الركع لو كفاني استعاذة في أول الركع إنما كأنك استعذت في جميع الصلاة نعم هي القول الجمهور وهو أقرب والله أعلم واضح وقد يكون في نوع من المشقة أحيانا مرة ينسى مرة كذا فهذا القول أقرب من حيث السماحة والسهولة ومن حيث أن الصلاة شيء واحد ليس مجزأ نوالو لسما استعاذة كل ركع ونسما كل ركع نحكم كذلك مجزأ وهذه المسألة ما يتاجه الحافظ ابن القيم رحمه الله كون يزاد وكيرود يتونا بحث جميل نفيس ثم رد على القول الثاني كي رد قول يكسيما كمبا كل ركع كاليزا حجة زاكنا يكتاجه بالتفصيل ثم رجح هذا القول ما يقام أن استعاذة في الركع الواحدة تكفي أتكى تفصيل مزيد رودي كون يزاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر تفصيلا نفيسا جدا وكيرود يتونا كون يشو كتاب قوله والبسمة والسنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكي تشنغوز دليلي يا حديث زمتم صلى الله عليه وسلم حوتا باتا حتى حديث موجة يقتصر على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حوتا باتا حتى حديث موجة zote zimekuja a'udhu billahi samina ali au a'udhu billahi minash shaitani rajim min nafsi kuna kuendelea amma qaul a'udhu billahi minash shaitani rajim peke yake ma hukumu jaiz au mujaiz hadha laf ma hufidha fi sunnah kabisa kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim bas la lazima ziada zote zimekuja na ziada min nafsihi wa nafsihi ila ghairi dhalik فالعلماء اختلفوا ساس يجوز كتوشيكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكياكي أو نلزيما وانجيزي من همزه ونفغه ونفغه قصب الرواية زوت زمكوجة من همزه أو مكوجة زيادة السميل عليه هاي كوجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا في لفظ نهينا من بكيا خلاف ساس بين علماء اختلفين ذاب بعض العلماء ووكونا قوانبا يجوز اقتصر كوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكيك بعض العلماء نسمعين وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وذكر هذا في تفسيره عند آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال لأنه ظاهر الآية لأنه ظاهر الآية لأن الآية تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيك سمع من نفه ولهمزه فشيخ السعدي رحمه الله رجع هذا القول أكسما يجوز كنت شيخا كوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوانزاني ظاهر يا آية يا قرآني يا كما يليكنا هي صيغة رحمهم الله جميعا وط. القول الثاني وكسما لا يجوز أن يقتصر كوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكاك هذا لا ما ينبغي حيزكانكم هذا كونيني وسبب لأنه ما ورد في صريح السنة ما ورد في صريح السنة وممتومي عليه الصلاة والسلام اقتصر بذلك حيكوجة كوني صريح السنة وممتوم صلى الله عليه وسلم من تشيك نهي واضح والسنة تبين القرآن أليس السنة تفسر القرآن أيقول كذا ساسو أنا سيما هي آية فاستعذ بالله فسرت بالسنة والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على ذلك حقو تشكنا تمكهيله فدلكم بس هي حديثي اللي يفسر هي استعاذة كوني آية على كل حال الذي يظهر والله عالم أن الأمر واسع الأمر واسع إن خلاف تنوع سيو خلاف تضاد تنوع اللي يقول الزيادة من همزي ونفخي ونف ساعة والذي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصلا استعاذة ينتسي واجب أليس كذلك كل إن كانت الفصومة إكوينيه بيسي واجب إكوينيه بيسي واجب إذا قال الخلاف فيه سهل الذي قال من نفخه هي زيادة لو ينجز الزيادة على الواجب لو ينجز نساء لو ينجز هي زيادة أتسمى أعوذ بالله السميع العليم كما حديث أنس أنجز السميع العليم من كل زيادة كل حديث أنس نساء أو تسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما حديث ابن مسعود ألف مبالي من همزه نفخ نفسا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بكياك بينسا الصحيح لأن خلافة من باب التنوع لا من باب كما نكون دليل بس مشكيانا كنيوم لأن أصل الاستعاذة ما هي واجب أصلا لذلك والخلاف فيه سهل لكي أصلا يمولنيس واجب واضح غير واضح إذن فيجوز ذلك فيجوز ذلك ثم يقول مشو تمليز جملة مشو سيما ثم يقول سرا في الجهرية والسرية أتصوم كسيري كتك صلاة سيري نصلاة يا جهري أتصوم كسيري كتجاني بسم الله الرحمن الرحيم قلو بسم الله أتصوم سرا سيو جهرا وسب حديث نينجي نينجي سانا زمكوجا قم بسم الله يصوم سرا يصوم سرا هيصوم جهرا nyingi zimekuja hivi lakini imekuja hadithi moja nyingine kuonesha pia yasoma jahara zote mbili ni sawa kwa hivyo imamu akitaka kujihirisha bismillah kwa sauti ni sawa na akitaka kusema kwa siri ni bora zaidi lakini zote mbili ni sawa tuko kwenye bora na bora zaidi akisirisha akisema kwa siri hadha afdal bila shaka na ndio hali ya mtume sana swala zake nyingi alikisoma kwa siri لكن المثبوت كما مرة موجة في أمتو صلى الله عليه وسلم جهر جهر كما عند ابن خزيمة جهر في صلاته كيف نكونيش يوت مويلي ثابت يوت مويلي ثابت. لذلك الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السبل نظم هذه المسألة فقال وقد أسرها النبي وقد جهر يعني يتمين وكل راو روى بما حضر وأنس قد شاهد الوحيين فقد رواهما من غير مين يعني من غير شك فأنس حضر هذا وحضر فروى كل الحالتين لكن كل صحابي روى على حدة كيف يأكي لكن قال وأنس قد شاهد الوحيين يعني من شهودية سرنا من شهودية جهر وكثما فقد رواهما من غير مين يعني من غير شك فدل على أن كلاهما سنة واضح لكن إيه في بورة الإصرار كي يسمى كسير لا شك وسبب قال ديو غالب حال يكن ينجل كي يسمى سرا واضح لكن لو إمام جهر هاي سي مسألة مزوز ولا ها هجا توقع كوني سنة بي حتى كجهريشة بسم الله كلها من السنة واضح طيب نكتفي بهذا القدر تحبتكم يا ليو إن شاء الله تعالى